تكون ايه يقال لها الذاخرة ايضا. طيب قال لي والحاخرة، الشيخ يقول الذاخرة نقرة النحر، وقيل فرق في القوم، وقيل اعلى البطن، وقيل طرف الحلقوم، ماشي. الذاخرة نقرة النحر، وقيل طرف الحلقوم، ماشي، وقيل اعلى. عندك ايه طيب؟ اعالي البطن. اعالي البطن، ماشي. انا عندي اعلى البطن، ماشي. ربما ربما كلاهما يعني مستساغان يعني. نقرة النحر، ماشي، وقد يتصور طرف الحلقوم ان يكون اعلى اعلى اعلى الحلق، ماشي، و اعلى البطن. يبقى هذه ثلاث معاني للذاخنة، اعلى الحلقوم وادناه ونقرة النحر وادناه عند ايه اعلى البطن. هذه المعاني الثلاث التي ذكرها الشيخ. طيب أعالي البطن يقال لها ذاقنة، تمام كده. والحواقن أسافله، واضح. بس أعلى على فكرة أصوب، واضح. هو يفسر الذاقنة المفردة، فقال الذاقنة المفردة تطلق على نقرة النحر، وقيل طرف الحلقوم، وقيل اعلى البطن، تمام كده. ثم لما قال اسافله كانت تفسيرا لايه؟ للحواقن بالجمع، ماشي. فالنسبه اعلى ربما تكون اصوب. طب خلي بالك من شيء، اذا كان اعلى البطن يقال له ذاقنه، فاسفل البطن يقال له حاخر، واضح. وكأن المراد ما يحقن الطعام، أي يجمعه، والطعام يجمع أين؟ في أسفل البطن. ومنه المحقنة التي يحتقن بها، واضح؟ ومن كلام العرب لأجمعن بين ذواقينك وحواقينك، هيعمل في ايه بقى؟ لأجمعن بين ذواقينك وحواقينك، يقوم بثنيه جدا حتى يكون فاهم؟ يجمعه يطبقه هكذا، فاهم؟ فيجعل هذا عند أسفل الايه؟ يثنيه ثنيا شديدا يعني، واضح؟ يثنيه ثنيا ايه؟ شديدا. طيب الحاصل عندي انها قالت ومات بين حاقنتي وذاقنتي، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وراسه على صدر عائشه رضي الله عنها، فالصدر هو بين الحاقنه والذاقنه. وقولها بين حاقنتي وذاقنه، وفي الحديث الاستياق بالرفب، وقد قال بعض الفقهاء إن الأخضر لغير الصائم أحسن، إن الأخضر لغير الصائم أحسن. طب وللصائم ليس بإيه؟ ليس بأحسن. الأخضر لغير الصائم أحسن لأن الأخضر فيه رائحة السواك، ماشي، التي يستعان بها على إزالة رائحة الفم الكريم. طيب ولغير الصائم لا يكون أحسن، لماذا؟ لأن هذه الرطوبة التي في السواك ربما تختلط بريقه ثم بعد ذلك يبتلعها فتؤدي إلى إفساد إيه؟ صوم. هذا تعليل ما ذكر، واضح؟ أن الأخضر لغير الصائم أحسن لأن هذه الرطوبة يستعان بها على إزالة